ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فأنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب يا من أنزلت الكتاب نصرا يا ربنا على الأعداء الظالمين. يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب عليك يا ربنا بالسحار الظالمين والحساد الحاقدين والعائنين. وعليك يا ربنا بشياطينهم إنك على ذلك قدير. إن ولي الله الذي نزل الكتاب أنت مولانا يا ربنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب يا ولي المؤمنين يا مولى المتقين. الله ولي الذين آمنوا آمنوا إن ولي الله إن ولي الله إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين إن ولي الله إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أخرجنا يا ربنا من ظلمات الأسحار والحسد والعيون والمشوس الظالمة الساحرة العاشقة الحاقدة يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من الظلمات يخرجهم من الظلمات يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا إن ولي الله إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت ولينا أنت ولينا قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون سبحانك أنت ولينا من دونهم سبحانك أنت ولينا سبحانك أنت ولينا سبحانك أنت ولينا سبحانك أنت ولينا سبحانك أنت ولينا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء فأنت ولينا أنت ولينا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت ولينا فاغفر لنا أنت ولينا أنت ولينا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وارحمنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأنت خير الغافرين أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة فاطر السماوات والأرض رب قد آتيتني من الملك رب قد آتيتني من الملك وعلمتني رب قد آتيتني من الملك وعلمتني وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين اجعلنا صالحين وتول أمرنا يا ربنا أنت ولينا فاغفر لنا أنت ولينا فاغفر لنا فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا من بعد ما قنطوا من بعد ما قنطوا من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وينشر رحمته وينشر رحمته وينشر رحمته وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وينشر رحمته وينشر رحمته وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني رب قد آتيتني من الملك وعلمتني رب قد آتيتني من الملك وعلمتني وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب إن ولي الله الذي نزل الكتاب إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. تولى أمرنا يا ربنا تولى أمرنا واكشف كربنا وعافنا من بلائنا. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى

السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، بل الله مولاكم بل الله مولاكم، الله مولاكم الله مولاكم، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، الله مولاكم الله مولاكم، بل الله مولاكم الله مولاكم الله مولاكم الله مولاكم، وهو خير الناصرين، الله مولاكم الله مولاكم، وهو خير الناصرين، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ردوا إلى الله مولاهم الحق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق مولاهم الحق، ألا له الحكم ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، بل الله مولاكم بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين، إن ولي الله إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين، الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين، الله مولاكم، وإن تولوا فاعلموا فاعلموا أن الله مولاكم فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير نعم المولى نعم المولى ونعم النصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون هو مولانا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن ولي الله إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين الله مولاكم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم والله مولاكم وهو العليم الحكيم والله مولاكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وإن تظاهر عليه فإن فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إن ولي الله الذي نزل الكتاب إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير والملائكة بعد ذلك ظهير إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين إن ولي الله أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أنت وليي في الدنيا والآخرة فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين بسم الله يرقيك يا مؤمن أنت وزوجك وأهلك أجمعين بسم الله يرقيكم من سحر يتجدد ويتنقل السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله أبطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى والصوفية الظالمين أبطل يا ربنا سحر الشيعة، أبطل يا ربنا سحر الصوفية، أبطل يا ربنا سحرا عظيما. إلى الأقارب، إلى الأقارب، من الأقارب، أبطل يا ربنا سحر الوالد والولد، أبطل يا ربنا سحر الوالد والولد، أبطل يا ربنا سحر الأعمام والعمات والأخوال والخالات والأبناء والأبناء. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا في الجسد، أبطل يا ربنا سحرا خارج الجسد، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل سحرا عظيما من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، أبطل سحرا من بين أيديهم ومن خلفهم، أبطل يا ربنا سحرا يتجدد ويتنقل بالليل والنهار، عليه العهود والمواثيق ألا يبطل. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك، أبطل سحرا في سبحة الساحر الملعون، أبطل يا ربنا سحرا في سبحة الساحر، أبطل يا ربنا سحرا في سبحة الساحر، في سبحة الساحر الملعون، وفي كتابه وفي كتبه وفي كتبه وفي أوقده، وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله، إن ولي الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، فإن الله هو مولاه وجبريل، وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك، والملائكة بعد ذلك ظهير. أبطل يا ربنا سحر الوالد والولد، أبطل يا ربنا سحرا من أهله وأقاربه، أبطل سحرا عظيما معقودا ومربوطا من فوقهم، من فوقهم، أبطل سحر الكواكب والنجوم، أبطل سحرا على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر، أبطل سحرا على شعاع الشمس وضوء القمر، أبطل سحرا على الأبراج، أبطل سحرا على الأبراج، وعلى المجرات أبطل سحرا عجيبا وغريبا وقويا شديدا أبطل سحر اليهود أبطل سحر النصارى أبطل سحر الصوفية والشيعة الظالمين من غلاتهم وبطل ما كانوا يعملون أبطل سحر اليهود أبطل سحرا على النجمة على نجمة الشيطان وعلى الصليب أبطل سحرا معقودا أبطل سحرا مربوطا أبطل سحرا من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل سحرا على سبحة الساهر أبطل سحرا يجدد بالليل والنهار على الوالد والوالدة وعلى الذرية أبطل سحرا يتجدد على الأمراض والأدواء والفتن أبطل سحر القتل أبطل سحر الفتن أبطل سحر فتنة والفتنة أكبر من القتل والفتنة أشد من القتل أبطل سحرا عظيما وجاءوا بسحر عظيم السحر إن الله سيبطله إن الله قادر طهر بيتي طهر بيتي وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله قادر أبطل سحرا يتعدى أبطل سحر تحدي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير السحر إن الله سيبطله أبطل سحرا على الرأس أبطل سحرا حول الرأس على الجلطة وعلى الدوخة وعلى الصداع والألم وعلى الغيبوبة وعلى الإغماء وعلى التشنج وعلى الآلام وعلى الأوجاع وعلى الأسقام وعلى الخيالات والأوهام يخجل إليه من سحرهم أنها تسعى يخجل إليه من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى أبطل سحر الخيالات والأوهام والوساوس أبطل سحر الأمراض والأدواء والأسقام وبطل ما كانوا يعملون أبطل سحرا معقودا أبطل يا ربنا سحرا مربوطا داخل البيت وخارجه أبطل سحر الأمراض أبطل سحر القتل أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين السحر إن الله سيبطله أبطل سحر الوالد والولد أبطل سحرا فيه وفي ذريته أبطل سحرا عظيما على أشيائه وأغراضه أبطل سحرا عظيما على ملابسه ونعاله أبطل سحرا على العرق أبطل سحرا على الدم والأثر أبطل سحرا على أملاكه وفي أملاكه وفي بيوته أبطل سحر الفقر والقلة والذلة والتعطيل وبطل ما كانوا يعملون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين